هذه الأبواب مهما قرأناها مهما رددناها لا يشبع منها، الحاجة داعية في كل وقت. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. ونحن مسافرون، أي لم نصلي المغرب وصلينا المغرب مع العشاء. أي وش فعلتم؟ صليتوا المغرب قبلهم؟ أي وجدتم ناس يصلون العشاء؟ ناس يصلون العشاء. أي نصلي معهم المغرب؟ لا، صلي المغرب أولا، صلوا المغرب أولا. لا مش معهم. أقول صلوا المغرب أولا منفردين عنهم. أي ثم إن أدركتم جماعة هؤلاء صلوا معهم العشاء. ما أدركتم أنتم مسافرين ومعذورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي الله المستعان. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي حلفت بالله أنها إذا جابت أولاد ما تعطيهم الحليب الصناعي أن ترضعهم، وبعد وقت رزقنا الله بتوأم، والثلاث الأيام الأولى لم يكن فيها حليب، وبعد جاء فيها حليب ولكن أعطتهم الحليب الصناعي، هل عليها كفارة اليمين؟ نعم، تكفر عن يمينها ولا عليها. الصلاة في المسجد إيش؟ في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، أي في المسجد الحرام، النص على المسجد الحرام، المسجد الحرام ما قال في مكة، الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد هذا بألف صلاة، النص على المسجد، إنما لو توسع نعم الزيادة تتبع المزيد. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب اقرب. هو يتعلق قلبه بالكي؟ ايه هذا له ضوابط، له ضوابط، يكون يعني هذا الكي موافق مثلا من ذات الجنب، ويكون ايضا لا يعتمد على الكاوي ولا على الكي نفسه، انما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل الا من اعتمد على الكي وقال والله ما شاء الله لطعة فلان أو كية فلان ما تقتل المرض، هذا دخل في الحديث وأصبح من يعني من ناقص التوحيد. أي نعم، لأنه اعتمد على غير الله. ما أدري هنا. أي نعم، الذين لا يكتوون، لا يكتوون، لا يكتوون صفات، ما هم بأشخاص، من تحققت بهم هذه الصفات لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، صفات تحققت في الأولين في الآخرين، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم ايش؟ لا، النبي ما فعل هذا ويقول خذوا عني مناسككم. نعم تقص، جامعها زوجها على كل حال تذبح، يعني ترسل بفدية تذبح اي في مكة، اذا كانت تجد، اذا ما تجد تصوم 10 أيام. نعم، إذا ما جمعها تقص، ما في شيء. أي نعم، ولو في مصر. نعم يا أخوان، نعم. ها؟ وش يقول؟ قوله تعالى إليه مؤصدة. مؤصدة. أي موقدة. ها؟ أي. يعني يخرجوا منها، إذا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها مؤصدة. ما شفت الخباز لما يوصد النار؟ أي نفس الشيء والعياذ بالله، هذا مثال. نعم أخواننا. أي لا، لا هذا نوع، 70,000 نوع، ما هو عدد فردي. نعم، يعني ليس حصرا. في واحد من الشياب البارح من الأخوان اي نعم. استشكل مسألة يعني البيعتين في بيعة تذكرونه وبيعة التورق، اي تذكرونه. هو ما يفرق بين بيعة التورق، لكنه لو كان حاضرا لكان هذا مطلوبي. على كل حال ما أدري حاضر يسمع، إنما الذين يسمعون هو أنه لم يفرق بين البيعتين في بيعة. ومثلت له وقلت إن إذا مثلا بعتك قلمي بعشرة أو بعشرة نسيئة أو بأربعة حاضر، فهذا بيعتين في بيعة.